بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. أما بعد، يقول الشيخ السعدي رحمه الله في كتابه القول السديد في مقاصد التوحيد: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. المقصود من هذه الترجمة البعد والحذر من التعرض للأحوال التي يخشى منها نقض العهود والإخلال بها بعدما يجعل للأعداء المعاهدين ذمة الله وذمة رسوله، فإنه متى وقع النقض في هذه الحال كان انتهاكا من المسلمين لذمة الله وذمة نبيه وتركا لتعظيم الله وارتكابا لأكبر المفسدتين كما نبه عليه صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك أيضا تهوين للدين والإسلام وتزهيد للكفار به، فإن الوفاء بالعهود خصوصا المؤكدة بأغلظ المواثيق من محاسن الإسلام الداعية للأعداء المنصفين إلى تفضيله واتباعه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الترجمة باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، أي من وجوب تعظيم ذلك، وأن هذا من تمام التوحيد، وأن نقض هذه الذمة العظيمة يعد منافيا لكمال التوحيد الواجب. ولهذا أورد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة في كتاب التوحيد، قال: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. عقدها لتنبيه المسلم على البعد والحذر من نقض العهود والعهد، عندما يكون قد أعطي للمعاهد على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن الأمر فيه أعظم والميثاق فيه أشد. فإذا نكث هذا العهد فإن إخفار ذمة الله يتنافى مع التعظيم الواجب لله سبحانه وتعالى. وإذا كان المسلمون أعطوا الكفار عهدا على ذمة الله ثم نقضوه، هذا مما يوهن الإسلام ويضعفه ويضعف الإقبال عليه ويزهد أعداءه فيه. وأما إذا حصل الوفاء بالعهد والتعظيم له فإن هذا له أثر بالغ، مثل ما أشار المصنف رحمه الله تعالى في دعوة أعداء الله عز وجل إلى هذا الدين العظيم وتفضيله. وقوله ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، أي من وجوب التعظيم. والمطلوب هنا في هذا الباب أولا التأكيد على الوفاء بالعهود، وأن العهد أمره عظيم وليس بالهين، قد استمعنا اليوم في صلاة الفجر إلى قول الله سبحانه وتعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. فهذا عهد وميثاق يجب الوفاء به، يجب الوفاء به، والإسلام دين الوفاء والتعظيم للعهود والعقود والمواثيق وعدم نقضها. وهذا من محاسن الإسلام ودواعي أيضا إقبال أعدائه عليه. فإذا لم يطبق أهل الإسلام هذا المبدأ العظيم والأصل المتين من دين الإسلام تسببوا في الزهادة في هذا الدين وعدم الإقبال عليه وهونوا من شأنه ومكانه. الأمر الآخر أن المصنف رحمه الله تعالى أورد تحت هذه الترجمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث بريدة الطويل، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: إذا نزلتم بساحة قوم وطلبوا أن تجعلوا لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، وإنما اجعلوا له ذمتكم، فإنكم أن تخفروا ذممكم خير من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. وهذا تنبيه على مطلب عظيم في هذا الباب منبني على التعظيم لله وتعظيم ذمة الله. فأرشدهم عليه الصلاة والسلام أنهم إذا نزلوا بساحة قوم ثم طلبوا منهم عهدا يعطوهم عهدا على ذمة الله وذمة نبيه، قال: لا تفعلوا ذلك، وأعطوهم عهدا على ذمتكم أنتم، لأنكم أن تخفروا ذممكم خيرا من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه، لأنه لا يأمن أن يحصل من بعض أفراد المسلمين إخلال بهذه الذمة، إخلال بهذه الذمة وخطأ في هذا الباب. فأن تخفروا ذممكم أي أنتم خير من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن هذا من التوحيد، من التوحيد تعظيم ذمة الله. مر معنا في الباب الذي قبله من التوحيد ما جاء في النصوص من التحذير من كثرة الحلف وأن لا يجعل الله عرضة ليمينه، فهذا من التعظيم لله، لأن الإنسان إذا جعل الله عرضة ليمينه يكثر من الحلف، وربما دخل عليه مع كثرة حلفه بعض اليمين الكاذبة، فهذا من ضعف تعظيمه لله، من ضعف تعظيمه لله. والتوحيد مبني على التعظيم، التعظيم لله سبحانه وتعالى جل في علاه. نعم. قال رحمه وقول الشيخ هنا: كان انتهاكا من المسلمين لذمة الله وذمة نبيه وتركا لتعظيم الله وارتكابا لأكبر المفسدتين. الآن عندما ينقض العهد هذه مفسدة، لكن هناك مفسدتان: إن كان قد أعطي الأعداء ميثاقا على ذمة الله وذمة نبيه، أو أعطوا ميثاقا على ذممهم فحصل النقض في هذا وهذا، أي المفسدتين أعظم؟ أي المفسدتين أعظم؟ لا شك أن العهد الذي أعطي لهم على ذمة الله وذمة نبيه إذا نكث فالمفسدة في أعظم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى ارتكاب أخف المفسدتين، قال: أن تخفروا ذممكم خير من أن تخفروا ذمة الله. هنا مفسدة هنا مفسدة، لو حصل، يعني المقصود لو حصل شيء من ذلك، أن تغفروا ذممكم خير من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب الإقسام على الله. وقال: باب لا يستشفع بالله على خلقه. وهذان الأمران من سوء الأدب في حق الله، وهو مناف للتوحيد. أما الإقسام على الله فهو في الغالب من باب العجب بالنفس والإدلال على الله وسوء الأدب معه، ولا يتم الإيمان حتى يسلم من ذلك كله. وأما الاستشفاع بالله على خلقه فهو تعالى أعظم شأنا من أن يتوسل به إلى خلقه، لأن رتبة المتوسل به غالبا دون رتبة المتوسل إليه، وذلك من سوء الأدب مع الله فيتعين تركه. فإن الشفعاء لا يشفعون عنده إلا بإذنه، وكلهم يخافونه، فكيف يعكس الأمر فيجعل هو الشافع وهو الكبير العظيم الذي خضعت له الرقاب وذلت له الكائنات بأسرها. هذان بابان جمع بينهما رحمه الله تعالى في هذا الموطن باب الإقسام على الله وباب لا يستشفع بالله على خلقه، وجمع بينهما رحمه الله تعالى لأن هذين الأمرين الوقوع فيهما من سوء الأدب مع الله، من سوء الأدب مع الله تبارك وتعالى، وهو مناف لكمال التوحيد الواجب، فإن التوحيد أدب مع الله وصيانة للألفاظ المتعلقة بجنابه العظيم سبحانه وتعالى. وأكدت غير مرة أن الشريعة كما جاءت بإصلاح المقاصد والقلوب فإنها جاءت أيضا بإصلاح المنطق والألفاظ، لأن كثير من الناس يأتي على ألسنتهم كلمات خاطئة فيها سوء أدب مع الله، فإذا نبه يقول لم أقصد ذلك، يقال له حتى وإن لم تقصد، لأن الشريعة كما جاءت بإصلاح القلب جاءت أيضا بإصلاح اللسان، جاءت بإصلاح اللسان، وأن يكون لسان المرء وخاصة في جناب الله وما يتعلق به وأسمائه وصفاته سديدا سليما نزيها نظيفا. والخطأ في حق الله وأسمائه وصفاته ليس كالخطأ في حق غيره أو أسماء غيره أو صفات غيره، فإن الأمر عظيم. فهذان البابان يجتمعان في هذا الأمر، أن هذا من سوء الأدب مع الله تبارك وتعالى، وهو مما يتنافى مع التوحيد. الباب الأول الإقسام على الله، والمقصود بالإقسام على الله هنا نوع من الإقسام على الله الذي هو التألي، الذي هو التألي على الله. ومثل ما قال الشيخ رحمه الله غالبا يأتي من عجب المرء بعمله، يأتي من عجب المرء بعمله والإدلال بهذا العمل، ويرى في نفسه كمال العمل وصلاح الدين وكذا، فيحصل منه بسبب هذا العجب هذا الإقسام الذي هو تألي على الله سبحانه وتعالى، تألي على الله سبحانه وتعالى. والعجب مهلكة، العجب مهلكة، مثل ما قال الناظم: والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم. العجب مهلكة للإنسان، قد يؤثر عجب الإنسان في نفسه هذا التألي على الله. ويأتي تحت هذه الترجمة قصة العابد من بني إسرائيل، قد ذكر هذه القصة نبينا عليه الصلاة والسلام كان شديد العبادة والتقرب إلى الله عز وجل، وكان صاحبا له صاحب معاصي وذنوب، فكان ينصحه بين وقت وآخر، ينصحه بين وقت وآخر ويحذره من هذه الذنوب. فجاءه مرة وهو مقيم عليها فقال: لازلت على هذه الذنوب؟ وغضب، غضب منه وقال: والله لا يغفر الله لك، قال: والله لا يغفر الله لك، قسم، هذا قسم على الله، قسم على الله يتعلق بمغفرة الله التي وسعت كل شيء، ورحمة الله سبحانه وتعالى التي وسعت كل شيء، والله جل وعلا يغفر لمن يشاء ويرحم من يشاء ويهدي من يشاء، الأمر أمره جل وعلا، الأمر أمره جل وعلا. وقد يكون في الناس من هو من أشدهم إغراقا في الفساد، حتى إنه قد يقع في ظنون بعض الناس أن مثله لا يهتدي، فيهديه الله ويصبح خيرا منهم، فيهديه الله ويصبح خيرا منهم. بل من عجائب هذا الباب، وهذا يقع كثيرا، أن بعض الأشخاص يدعو بعض العصاة إلى الدين وإلى الاستقامة وإلى التوبة، فيهديهم الله على يديه ثم يصبحون خيرا منه، ثم يصبحون خيرا من هذا الذي هداهم الله على يديه، ويراهم هذا الذي دعاهم واهتدوا بفضل الله على يديه، يراهم أصبحوا خيرا منه وأفضل منه. كان يشتغل بعضهم بعد استقامته بالعلم فيفوقونه علما، أو بحفظ القرآن فيفوقونه، أو بالعبادة فيفوقونه، هذا فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فهذا العابد غضب وقال: والله لا يغفر الله لفلان، حلف، والله لا يغفر الله. فقال الله جل وعلا: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ فإني قد غفرت له وأحبطت عملك، غفرت له وأحبطت عملك، أحبط عمل العابد بهذا التألي على الله عز وجل. فالتألي على الله الذي هو الإقسام على الله بأن لا يرحم فلانا أو لا يغفر لفلان أو لا يدخله الجنة أو أنه من أهل النار أو من هذا القبيل، هذا تألي على الله، هذا تألي على الله عز وجل. وهذا القسم على الله هو قسم مبني على سوء الأدب مع الله وسوء التعظيم لجنابه، وهو يختلف عن نوع آخر من القسم، والمبني على حسن الظن بالله، المبني على حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، مثل ما جاء في الحديث: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. هذا قسم على الله، لكنه مبني على ماذا؟ على حسن ظن بالله، وهو في باب الرجاء والطمع فيما عند الله. أما الأول فهو قسم على الله في تحجير للرحمة والمغفرة والفضل، فهذا يختلف. ولهذا لما قال أنس بن النضر: والله لا يكسر سن الربيع، قال: كتاب الله القصاص، فعفوا، وعفوا، حصل العفو، فأبر الله يمينه وقسمه، وإلا كتاب الله القصاص، قال: والله لا يكسر، أقسم. هذا مبني على حسن الظن، على حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. لكن النوع الأول الذي هو مقصود الترجمة، هذا الذي هو التألي على الله المبني على سوء الأدب مع الله والتحجير لرحمة الله الواسعة ومغفرته الواسعة سبحانه وتعالى. هذا الباب الأول. الباب الثاني باب لا يستشفع بالله على خلقه، هذا أيضا من سوء الأدب مع الله. جاء رجل وقال: يا رسول الله إني أستشفع بك على الله وأستشفع بالله عليك. أستشفع بك على الله يعني أطلب أن تكون شفيعا لي عند الله، ماشي، وأستشفع بالله عليك يعني أن يكون الله شفيعا لي عندك. إيه هذا كلام؟ هل يقول هذا من يعظم الله ويعرف؟ فغضب عليه الصلاة والسلام وأخذ يسبح الله وينزه الله جل وعلا. فالحاصل أن هذا أيضا من سوء الأدب مع الله وسوء التعظيم لله سبحانه وتعالى أن يستشفع بالله على خلقه. يقول الشيخ: وأما الاستشفاع بالله على خلقه فهو تعالى أعظم شأنا من أن يتوسل به إلى خلقه بأن يجعل شفيعا عند الخلق. الخلق كلهم أزمة أمورهم بيده، وهم كلهم طوع تدبيره وتسخيره، وأمره فيهم نافذ. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فهو تعالى أعظم شأنا من أن يتوسل به إلى خلقه، لأن رتبة المتوسل به دون رتبة غالبا دون رتبة المتوسل إليه، وذلك من سوء الأدب مع الله، فيتعين تركه. فإن الشفعاء لا يشفعون عنده إلا بإذنه وكلهم يخافون، فكيف يعكس الأمر فيجعل هو الشافع؟ فكيف يعكس الأمر فيجعل هو الشافع وهو الكبير العظيم الذي خضعت له الرقاب وذلت له الكائنات بأسرها؟ نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى حمى التوحيد وسده طرق الشرك. تقدم نظير هذه الترجمة وأعادها المصنف اهتماما بالمقام، فإن التوحيد لا يتم ولا يحفظ ولا يحصن فإن التوحيد لا يتم ولا يحفظ ولا ويحصن إلا باجتناب جميع الطرق المفضية إلى الشرك. والفرق بين البابين أن الأول فيه حماية التوحيد بسد الطرق الفعلية. عندكم نسخة أخرى الكتاب؟ ماذا فيها؟ اقرأ. فإن التوحيد لا يتم، اقرأ. نعم، ولا يحصل، تصلحونه عندك. قال رحمه الله: فإن التوحيد لا يتم ولا يحفظ ولا يحصن إلا باجتناب جميع الطرق المفضية إلى الشرك. والفرق بين البابين أن الأول فيه حماية التوحيد بسد الطرق الفعلية، وهذا الباب فيه حمايته وسده بالتأدب والتحفظ بالأقوال. فكل قول يفضي إلى الغلو الذي يخشى منه الوقوع في الشرك فإنه يتعين اجتنابه ولا يتم التوحيد إلا بتركه. والحاصل أن تمام التوحيد بالقيام بشروطه وأركانه ومكملاته ومحققاته وباجتناب نواقضه ومنقصاته ظاهرا وباطنا قولا وفعلا وإرادة واعتقادا، وقد مضى من التفاصيل ما يوضح ذلك. هذه ترجمة، وهي قوله رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى حمى التوحيد وسده طرق الشرك. تقدم عند المصنف رحمه الله تعالى ترجمة بهذا المعنى، تقدم عنده ترجمة بهذا المعنى، فقد يسأل سائل: ما الفرق بين الترجمتين؟ وكلاهما في معنى واحد، ويظهر الفرق بينهما من الأدلة التي ساق رحمه الله تحت كل ترجمة. فالترجمة الأولى تتعلق بالصيانة لجناب التوحيد في جانب العمل والأفعال، وسد كل طريق عملي فعلي يفضي إلى الشرك. وهذه الترجمة تتعلق بالأقوال، وسد كل طريق قولي يفضي إلى الشرك. والشريعة مبناها على التوحيد، الدين والإسلام مبناه على التوحيد، والتوحيد هو أعظم شيء فيه، وزبدة دعوة المرسلين وخلاصة رسالتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بين التوحيد وأقام البراهين عليه والدلائل سد كل المنافذ والطرق التي تفضي إلى الشرك. لما بين التوحيد وذكر دلائله وحذر من الشرك وبين فساده وعظم مضرته سد كل طريق يفضي إلى الشرك، حمى حمى التوحيد صيانة لجنابه، وسد كل طريق يفضي إلى الشرك، سد الطرق القولية كما في هذه الترجمة ومقصودها، وسد الطرق الفعلية كما في الترجمة التي مرت وتقدمت. وهنا ينبه الشارح على أمر مهم جدا، وهو من مقاصد هذين الترجمتين، أن التوحيد لا يتم ولا يحفظ ولا يحصن إلا باجتناب الطرق المفضية إلى الشرك. لأن الإنسان إذا استهان بالأقوال واستهان بالأفعال التي ليست في نفسها شركا لكن تفضي إلى الشرك، هي في نفسها ليست شركا لكنها تفضي إلى الشرك، تسوق إلى الشرك، تؤدي إليه، فهو على خطر عظيم. إذن التوحيد نفسه لا يتم ولا يحفظ ولا يحصن إلا باجتناب ذلك. ولهذا من نصح المصنف رحمه الله تعالى عقد ترجمتين في هذا الباب، كلاهما في حماية جناب التوحيد وصيانته وسد الطرق التي تفضي إلى الشرك، الطرق الفعلية كما في الترجمة الأولى والطرق القولية كما في هذه الترجمة. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره. ختم المصنف رحمه الله كتابه بهذه الترجمة، وذكر النصوص الدالة على عظمة الرب العظيم وكبريائه ومجده وجلاله وخضوع المخلوقات بأسرها لعزه، لأن هذه النعوت العظيمة والأوصاف الكاملة أكبر الأدلة والبراهين على أنه المعبود وحده المحمود وحده الذي يجب أن يبذل له غاية الذل والتعظيم وغاية الحب والتأله، وأنه الحق وما سواه باطل. وهذا حقيقة التوحيد ولبه وروحه وسر الإخلاص. فنسأل الله أن يملأ قلوبنا من معرفته ومحبته والإنابة إليه، إنه جواد كريم. هذه الترجمة بها ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه التوحيد، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وذكر رحمه الله تعالى أدلة كثيرة كلها في هذا الباب، باب التعظيم لله، وأن الواجب على العباد أن يقدروا ربهم حق قدره وأن يعظموه حق تعظيمه. ومعنى قوله ما قدر الله حق قدره أي ما عظموه سبحانه وتعالى حق تعظيمه، مثلها: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، أي عظمة وتعظيما

والله سبحانه وتعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، أخرجه أبو داود وغيره. نعم، يعني هذه نصوص ختم بها رحمه الله تعالى كتابه التوحيد، وهي نصوص تدل على عظمة الرب وكبرياءه وكماله وكمال قدرته وملكه وتدبيره سبحانه وتعالى، وأن له الأوصاف الكاملة. وهذا من أكبر الأدلة وأبين البراهين على وجوب توحيده وإخلاص الدين له والبراءة من الشرك والخلوص منه. ولهذا الآية التي ترجم بها فيها هذه الخلاصة، قال الله عز وجل: ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذا برهان على توحيده، وختم بقوله سبحانه وتعالى عما يشركون، يعني مع وضوح البراهين، إلا أن أهل الشرك على شركهم وأهل الضلال على ضلالهم، وإلا فإن هذه براهين واضحة بينة على وجوب توحيد الله وإخلاص الدين له. ومن فوائد هذه الترجمة أن الوقوف على الأدلة التي تحرك في القلب تعظيم الله نافعة في باب التوحيد. الوقوف على النصوص التي تحرك في القلب تعظيم الرب وتعظيم جنابه العظيم تحرك في القلب حسن التوحيد لله والإخلاص له والبراءة من الشرك والخلوص منه. والحاصل أن مقصود هذه الترجمة هو هذا، أن يعظم العبد ربه تعظيما يقبل بقلبه على توحيد ربه، يقبل بقلبه على توحيد ربه وإخلاص الدين له والبراءة من الشرك والخلوص منه. نعم. قال رحمه الله الخاتمة: وهذا آخر التعليق المختصر على كتاب التوحيد وتوضيح مقاصده، وقد حوى من غرر مسائل التوحيد ومن التقاسيم والتفصيلات النافعة ما لا يستغني عنه الراغبون في هذا الفن الذي هو أصل الأصول، وبه تقوم العلوم كلها. والحمد لله على تيسيره ومنته، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نعم، يعني خاتمة لخص فيها ما صنع في هذا الكتاب الذي وصفه بأنه تعليق مختصر على كتاب التوحيد، قصد منه بيان مقاصد هذا الكتاب. وتعلمون أن كتاب التوحيد له شروحات موسعة وفيها بسط في الأدلة ونقل كلام أهل العلم وتوضيح المعاني وتقريبها للأفهام، هناك شروحات موسعة ومطولة جدا. لكن الشيخ رحمه الله التفت هذه الالتفاتة النافعة فكتب هذا الكتاب المختصر، قصد منه توضيح المقاصد بأخصر عبارة وأوجزها. ويقول: مع ذلك قد حوى من غرر مسائل التوحيد ومن التقاسيم والتفصيلات النافعة ما لا يستغني عنه الراغبون في هذا الفن الذي هو التوحيد الذي هو أصل الأصول، وبه تقوم العلوم كلها. وقد أحسن رحمه الله وأفاد، ونسأل الله عز وجل أن يجزيه على ذلك خير الجزاء، وأن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. والشيخ رحمه الله، أعني ابن السعدي، له رسالة جميلة جدا نافعة لعموم المسلمين، سماها سؤال وجواب في أهم المهمات، وبسط فيها هذا العلم وعرضه على